مفيش حد مستحيل يرجع مهما بعد، مفيش حد الباب اتقفل قدامه، طول ما انت بتتنفس الباب مفتوح. عن ابن عباس رضي الله عنه أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة. فأنزل الله عز وجل قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يا جماعة شوفوا القرآن جميل ازاي، شفتوا الآيات جميلة ازاي، شفت التفاؤل، شوفوا القرآن بيقول لك ايه. ما ينفعش نسيب القرآن تاني يا جماعة، ما ينفعش اطلاقا ان احنا نسيب القرآن ونقصر والورد بعد كده شوية يجي وشوية ما يجيش، اطلاقا ما ينفعش. لازم نثبت على الورد، لازم يبقى وردنا كل يوم، ونتعلم معاني مفردات القرآن، غريب القرآن، ونتعلم المعنى الإجمالي للآيات والمعنى التفصيلي، ونتعلم أسباب النزول. لازم نتبصر بكتاب الله عز وجل. انت تمشي تشوف الحق حق، وتشوف الباطل باطل، تشوف خطوات الشيطان فما تمشيش فيها، تشوف الابواب المغلقه والابواب المفتحه. اهو ده باب مفتوح، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك باب التوبه مفتوح، يلا اشتغل ادخل. مهما عملت، عملت ايه؟ زنيت؟ عملت ايه؟ سرقت؟ عملت ايه؟ غشيت؟ عملت ايه؟ تعاملت بالربا، عقوق، علاقات محرمة؟ مهما عملت، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الباب مفتوح، ربنا سبحانه وتعالى بيغفر الذنوب كلها، إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب نعمل ايه؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. لف وارجع تاني، بالله عليك الباب اللي انت كان ما ينفعش تدخله لف وارجع واقفل الباب، واوعى تهوب ناحية الباب ده تاني. الباب اللي كان لازم تدخله وما دخلتوش، على طول تلف وتدخل الباب ده، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. تروح لربنا سبحانه وتعالى، تلف وترجع وتسلم ليه بقى. يقول لك افعل تفعل، يقول لك لا تفعل، خلاص لازم ترجع. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. طيب واللي بعدها إيه؟ أنت كنت في الحرام جايب سقفه، يبقى في الحلال تجيب سقفه. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، روشتة كاملة لأي واحد مسرف وبعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. زي ما كنت في الحرام جايب سقفه، تيجي في الحلال برضو تجيب سقفه. اشتغل ستقبل، والله اشتغل والباب مفتوح، والله ربنا سبحانه وتعالى هيقبلك. هو قال كده، بس انت تقبل عليه وتوب توبة صادقة. شوف ربنا بيقول لك ايه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. تسيب انت بقى ده وتروح فين؟ عايزين ننظف نفسنا لربنا سبحانه وتعالى، عايزين نصلح نفسنا لربنا سبحانه وتعالى، عايزين نصلح قلوبنا لله عز وجل. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هو أحسن لينا في كل شيء، لازم كمان إحنا نحسن لنفسنا ونطيعه ونتعبد له بما يحب ويرضى ونقبل عليه.